هؤلاء هذان الرجلان كثار من يدعو إلى هذا المذهب حقوق العبادات والتكاليف والوصول إلى الحقيقة الكونية والحلول والاتحاد أو الفناء كما يسمونه، كلها مترادفات أو متداخلات في التعبير عن هذه القضية. فإن ابن الفارق هو الشاعر العملاق الشعر، لما حضرته حضارة الموت وكان حاضر دار المريدين وكان من طبيعته أن يكتب الشعر، في الشعر هو في الحقيقة من الدرجة الأولى في الشعراء، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كما تعلمون منزلة شيخ الإسلام في اللغة والشعر أيضا، ليس فقط في العلوم التي تعلمون بل هو في سائر العلوم حتى علوم اللغة وحتى ذوق الشعر. يقول إن هذا الرجل وأمثاله قدموا لحم الخنزير في فتك من الذهب، فلما يكون عندك صحن ذهب، لكن ايش اللي ايش اللي مقدم في صحن الذهب؟ لحم الخنزير والعياذ بالله. فهؤلاء اتوا بالشعر الراقي الجميل ابن عربي المفارق خاصة، شعر من العالي الراقي، لكن ما الذي يتضمن؟ الحلول، الاتحاد، وحدة الوجود، الشرك، الزندقة، نسأل الله العافية. الآلة عالية طيبة، لكن المضمون والمحتوى سيء وخبيث وقبيح. فلما جاءت الوفاة قال: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أحلامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. ما الذي رأى لما عاين ملائكة العذاب نسأل الله العافية، وأراد الله عز وجل أن يدينه بلسانه ويسمع المريدين الذين حوله، فقال كان يظن أنه ترقى حتى صار هو الله والعياذ بالله أو حلت فيه الألوهية، وإذا به في الأخير يكتشف أنه عبد مخلوق دليل حقير، وأن ملائكة العذاب قد جلت لتنزع منه هذه الروح، وأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في أخذ الأرواح حق، وأنه عبد هذا المسكين متى صار إله ومتى ثني عن الله ومتى حل بالله ومتى اتحد بالله، كل كلام فارغ كلام لا قيمة له. عند الموت تجلى الحقائق تماما، ولذلك من الذي يثبت من ثبته الله عز وجل؟ من كان في الدنيا ثابتا على الإيمان وثابتا على التقوى والاستقامة ثبته الله عز وجل عند الموت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لكن أولئك الذين أزدائرون أولئك المنحرفون الضالون مهما تصنعوا في الدنيا مهما جاءوا بالتأويلات بالشبهات بالحجج بالعلل وأستعروا أنهم هم أهل الحق، عند الموت تتطاير تفخر تتلاشى ولا يبقى إلا الحق اليقين. فرأى ملائكة العذاب رأى أن الأمر قد فرغ منه، فأظهر الله سبحانه وتعالى ذلك على ذلك وقال هذين البيتين. الأمنية التي عاش عمره كل يحلم بها أصبحت أضغاث أحلام ليس لها أي حقيقة على الإطلاق. وأما ابن سبعين فإنه يحكي عنه مريدوه أنه لما جاء الموت وأراد أن يقبض فاضطرب وخاف وجزع، فقال له احد المريدين: ما لك يا شيخ؟ وما معناه ما لك يا شيخ؟ ما الذي تخاف منه؟ انت الذي كان المريد يدخل عندك فيجلس ثلاثه ايام فيخرج وهو ولي من الاولياء في الطريقه، فما الذي يخيفك؟ فقال: لا، كل ذلك الان لا حقيقه له. الان لما راى فترات الموت لما بدا يشعر بالانقطاع من الدنيا والاقبال على الاخره، كل ذلك لا حقيقه له، هو صحيح. لا الخدوات ولا الاذكار ذيك اللي كنا نقول ولا الدرجات ولا كل ذيك الفلسفات سقطت، التي كان ابن سبعين من اكبر الزعماء، وهو الذي جاور كما تعلمون ولعلكم حدثتكم لاحقا. ابن سبعين بلغ به الفجور وبلغ به ركوب الراس على غير هدى وبصيره، وبلغ به نسأل الله السلامة والعافية عمل بصيرة، أنه جاور بمكة وذهب إلى غار حراء وكان ينام فيه الليالي ويطمع أن ينزل عليه الوحي، ولما سمع رجلا قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول